بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الزهد أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قوله: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وعلى زهده وتقلله من الدنيا وتقشفه فيها. فالحصير كما هو معلوم ليس من الفرش الوثيرة التي يجد الإنسان فيها راحة إذا جلس عليها أو نام عليها كما هو معلوم. ويقول: وقد أثر في جنبه، لأن عيدان هذا الحصير المصفوفة إلى بعضها تؤثر في جلد الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله تعالى عنه: لا والذي نفسي بيده ما مست يدي من حرير ولا ديباج ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فإذا كانت هذه يده التي يعمل بها، فما شأن سائر جسده عليه الصلاة والسلام. قد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. الوطاء بمعنى الفراش الوطيء. فقال: ما لي وللدنيا. لاحظ، مع أن العرض هو من الأمور اليسيرة، فراش يستريح إذا جلس أو نام عليه لا يجد أثره كما يؤثر فيه هذا الحصير، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا. ما قالوا له: لو اتخذنا لك قصرا شامخا، أو اتخذنا لك مركبا فارها، أو اتخذنا لك أثاثا وثيرا من الأثاث الذي تعرفون في مثل هذه الأيام، فراش وطي. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها. الراكب الذي استظل تحت شجرة ينام على أدنى الأشياء. هذا الراكب الذي يستظل تحت شجرة لا يعمد إلى أثاث فندقي كما يقال ويضعه تحت هذه الشجرة من أجل أن يستريح عليه، وإنما يضع شيئا مؤقتا يسيرا لا شأن له. بل ربما نام الإنسان على قطعة من القرطاس، أو على بل ربما نام على التراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمثل حاله مع الدنيا بمثل هذا الراكب الذي لا يقصد بحال من الأحوال الاستقرار تحت هذه الشجرة فيركن إليها ويعتمل أمورا، إنما يفعلها من يدوم بقاؤه ويستمر. ثم ذكر الحديث الآخر، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. طبعا عفوا، فيما يتعلق بالحديث الأول يشهد له حديث عمر رضي الله عنه في قصة الإلاء المشهورة، لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه حلف ألا يطأ أزواجه شهرا كاملا، وبقي في علية في غرفة في الأعلى. وفي القصة المعروفة، لما جاء عمر إلى المسجد وجد الناس يبكون فسألهم فقالوا: طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه؟ فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وثانية حتى أذن له بعد ذلك، فجاء وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، فبكى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال: أنت في هذا، وكسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم. فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالمقصود أن هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا حديث أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال حديث صحيح، 500 عام. وذلك أن الأغنياء يحبسون للحساب، يحاسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومن هذه 4 يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهذا الإنسان الذي يملك العرض الكثير يحاسب عليه من جهة اكتسابه، من أين لك هذا؟ هذا من مساهمة، هذه المساهمة حلال أو حرام؟ هذا من معاملة، هذا من بيع؟ هل هذا الشيء الذي بعته أو اشتريته أو هل يسوغ لك ذلك؟ هل هذا العقار حينما أجرته على هذه الجهة أو تلك، هل ذلك تبرأ به ذمتك أو لا؟ ويسأل عن ماذا أنفق هذا المال، بماذا أنفقه، بماذا صرفه. نعم، كل ذلك ما يحاسب عليه الإنسان. فالشاهد: هؤلاء يحبسون الفقراء قبل الأغنياء 500 عام. وهذا لا يعارض ما جاء من الآثار، وقد فهم ذلك، فهمه جماعة من الصحابة كابن مسعود وابن عباس سعيد بن جبير، من قوله تبارك وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قالوا إنه في منتصف النهار يذهب أهل الموقف، فأهل الجنة يقيلون في الجنة مع الحور العين، وأهل النار يقيلون في النار مع الشياطين، نسأل الله العافية. فيطول ذلك عليهم في الحساب، فيكون بهذا المقدار، وإلا فيوم القيامة هو يوم واحد لكنه يوم طويل، في يوم طويل. فعلى كل حال يقول هنا: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. كم عمر الغني؟ يبلغ 70، 80، 90، 100، ويقال معمر. فقط دخولهم الجنة قبلهم 500 عام. فما قيمة الدنيا، وما قيمة ما تنعم الإنسان فيها، وما حصل له من العرض الكثير والنعيم، ولربما لم يتمتع به كثيرا، هو مشغول في جمعه، يعني يذهب 3/4 الوقت يمكن في جمع هذا المال، والذهاب والمجيء والتعب والتفكير والشقاء، وباقي الوقت يذهب كثير منه في نوم، ينام. فما الذي يبقى له من المتع؟ هو وقت يسير لو فكر فيه الإنسان. ما يبلغ المتاع الذي يمتع به؟ لربما لا يبلغ 1/20 في اليوم الواحد. ولذلك تجد الواحد لربما يكون أشد حرصا على وقته، وأيضا في التضييق على نفسه، لا يعطي نفسه إجازات، لا يكتفي بدوام واحد، بل يذهب مرتين إلى عمله إذا كان هذا العمل يخصه، من تجارة ونحو ذلك. لا يجلس يتمتع كما يتمتع الآخرون مع أهليهم وفي النزهة ونحو ذلك، لا، بل ربما إذا أراد أن يذهب يأخذ إجازة، وهذا شيء مشاهد. يأخذ إجازة من من؟ من نفسه، محسوبة من كذا إلى كذا، وهذا موجود. فما فائدة هذا العرض وهذا المال إذا كان الإنسان لا يتوسع به ولا يجد طعم اللذة والراحة والنعيم؟ بينما تجد الآخر معلم ابتدائي يمكن يخرج الساعة 11 وهو قرير العين مع أهله إلى اليوم الآخر، نعم، ويأكل ويشرب والحمد لله. هذا الشبر ليس محل مشكلة لأنه سيجد ما يملأ به من ألوان الأطعمة والحمد لله. ولكن نحن في كثير من الأحيان لا نفكر والله المستعان. وإلا فهذه الدنيا قصيرة جدا في ميزان الآخرة، قليلة، مع أن الإنسان لا يدري كم يعيش فيها، لكن لو فرضنا أنه عمر إلى 90 إلى 100، وذلك أيضا يكون تنغيصا في حقه، نعم. ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأل، تصيبه السآمة، وإذا أكل تكدر ولا يجد للنوم طعما ولذة وراحة، ولا يستطيع أن يزاول كثير من الأشياء، وتكثر عليه الأمراض ويشتغل بعلاجها، وتجد بدلا من قوارير الطيب ونحو ذلك تتحول إلى قوارير دهونات وأدوية، وإذا دخلت حجرته وجدت رائحة ذلك تفوح. ولو كان يملك أموال قارون، ما الذي يبقى عند الإنسان إذا طال عمره إن لم يكن مشتغلا بطاعة الله عز وجل والتزود للآخرة؟ فالعمارة الحقيقية أيها الأحبة هي عمارة الآخرة الباقية الخالدة التي لا يفنى نعيمها ولا يذهب ولا يزول ولا ينقشع شبابها ولذاتها، فأهلها لا يهرمون ولا يموتون ولا يمرضون ولا يصيبهم شيء من هذه الأكدار والمنغصات التي تنتاشنا في هذه الحياة الدنيا صباحا مساء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم قرة عين لا تنقطع، وأن يرزقنا وإياكم الجنة ووالدينا وإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. صلى الله عليه وسلم.